باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس شكك اليقين. طيب، ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أسباب الميراث، ولم يذكر رحمه الله أركان الإرث ولا شروطه. والإرث له أركان وله شروط وله أسباب وله موانع، وذكر الأسباب والموانع ولم يذكر الأركان والشروط، ونحن نذكرها إن شاء الله تعالى. الإرث له أركان، له أركان ثلاثة: مورث ووارث وموروث. مورث ووارث وموروث. فالمورث من انتقلت التركة منه وهو الميت. المورث من انتقلت التركة منه وهو الميت. والوارث من انتقلت التركة إليه. والموروث التركة. إذن هنا وارث وموروث ومورث. فالوارث هو الحي الذي انتقلت التركة إليه، والمورث الميت، والموروث التركة أو ما خلفه الميت. هذا ما يتعلق بأركان الإرث. إن اختل ركن فلا ميراث. فلو وجد مورث وموروث وليس ثمة وارث فلا إرث. ولو وجد مورث ووارث ولكن ليس هناك تركة فلا إرث. إذن لابد للإرث من هذه الأركان الثلاثة. أما شروط الإرث فشروط الإرث ثلاثة، شروط الإرث ثلاثة، وكل ما شاء الله ما يتعلق بهذه الأبواب كلها ثلاثة، أركان ثلاثة، الشروط ثلاثة، والأسباب ثلاثة، والموانع ثلاثة مثلثة. طيب، شروط الإرث، الإرث له ثلاثة شروط. الشرط الأول: موت المورث حقيقة أو حكما. والشرط الثاني: حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكما. والشرط الثالث: العلم بالسبب المقتضي للإرث، بالسبب المقتضي للإرث. هذه ثلاثة شروط للإرث: أولا موت المورث حقيقة أو حكما، فلا بد في الإرث من أن نعلم أن المورث يعني أن الميت مات حقيقة أو حكما. ما الدليل على اشتراط هذا الشرط؟ نقول الدليل قوله تبارك وتعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ولا يكون لها ما ترك إلا بعد الموت. إذن من شروط الإرث أن نعلم أن المورث مات، نعلم أن المورث مات لآية الكريمة. وكيف نعلم ذلك؟ نقول يعلم ذلك إما حقيقة وإما حكما. فيعلم حقيقة، يعلم موته حقيقة بواحد من أمور ثلاثة: الأول المعاينة بأن نشاهده ميتا بأبصارنا، وثانيا الاستفاضة والشهرة، فإذا استفاض عند الناس واشتهر أن فلانا قد مات فإنه يعمل بهذه الاستفاضة، وثالثا شهادة عدلين، فإذا شهد عدلا على موته فإننا نحكم بموته. إذا متى يحكم بموت الإنسان؟ نقول يحكم بموته حقيقة بواحد من الأمور ثلاثة: أولا المعاينة شهدناه ميتا، وثانيا الاستفاضة والشهرة، ورابعا شهادة عدلين. هذا حقيقة. يعلم موته أيضا حكما، حكما يعني يحكم بموته، وذلك يعني الحكم بالموت في المفقود إذا انقضت مدة التربص التي يضربها الحاكم، فإنه بعد انقضاء المدة يحكم بموته، يحكم بموته. مثاله رجل فقد، فقد إما في سفر حرب أو في بحر أو ما أشبه ذلك، وضرب الحاكم له مدة، يعني قال لزوجته أو قال لورثته وزوجته انتظروا، تربصوا وانتظروا مدة سنة، بعد هذه المدة يحكم بموته. نقول هو مات، ومات، لكن هل نحكم بذلك حقيقة أو حكما؟ حكما، يعني حكما وظنا، فنجري الظن مجرى اليقين، نجري الظن مجرى اليقين. إذن الشرط الأول من شروط الإرث موت المورث، وموت المورث يكون حقيقة أو حكما. فالحقيقة تكون بواحد من أمور ثلاثة، إما المعاينة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين. والحكم نحكم بموته حكما، وذلك في المفقود إذا انقضت مدة التربص فإننا نحكم بموته. الشرط الثاني، الشرط الثاني من شروط الإرث، أن نعلم حياة الوارث بعد موت المورث، أن نعلم حياة الوارث بعد موت المورث، يعني لا بد أن نتيقن أن الوارث مات بعد متى؟ بعد موت المورث، بعد موت المورث. فإن مات قبله فلا ميراث. إذن من الشروط أن نعلم أن الوارث كان موجودا بعد موت المورث. ما الدليل على اشتراط هذا الشرط؟ نقول الدليل على ذلك أن الله عز وجل ذكر في آيات المواريث الاستحقاق، ذكر الاستحقاق باللام الدالة على الملك، ولكم نصف ما ترك أزواجكم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والتمليك لا يتصور إلا من الحي، لا يتصور إلا من الحي. إذن من شروط الإرث أن نعلم أن الوارث كان موجودا بعد موت المورث. والدليل على اشتراط هذا الشرط أن الله عز وجل ذكر الاستحقاق في آية المواريث، ذكر الاستحقاق باللام الدالة على الملك، ولا يمكن أن يكون هناك ملك إلا من حي، لأن الميت لا يملك، الميت لا يملك. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولهن الربع مما تركتم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى آخر الآيات. طيب، وكيف نعلم بحياته؟ يعني كيف نعلم أن الوارث كان موجودا بعد موت المورث؟ نقول يعلم ذلك بواحد من أمور ثلاثة، يعلم ذلك حقيقة، يعني هو علمنا بحياة الوارث بعد موت المورث يكون حقيقة وحكما أيضا. فيعلم حقيقة إما بالمعاينة، وإما بالاستفاضة، وإما بشهادة عدلين. فالمعاينة أن نشاهده بعد موت المورث، شهدناه مثلا في جنازته، أو شهادة عدلين، شهد رجلان أنهما شاهدا، أو الاستفاضة يعني اشتهر عند الناس أنه كان موجودا بعد موت المورث، كما لو قدر أنه كان مسافرا في البلد، يعني مورثه في بلد وهو في بلد، واستفاض عند أهل تلك البلدة أنه كان موجودا في تلك المدة التي مات فيها مورثه. إذن يحصل أو نتحقق من حياة الوارث بعد موت المورث إما بالمعاينة، وإما بالاستفاضة، وإما بشهادة عدلين. كذلك أيضا يكون التحقق حكما، وذلك في الحمل، في الحمل، فلا بد أن نتحقق من وجوده حين موت المورث، حين موت المورث. يعني مثل إنسان مات عن حمل، عن حمل، هل هذا الحمل يرث أو لا يرث؟ هل يرث أو لا يرث؟ نقول لإرثه، لا بد لإرثه أن نتحقق أنه كان موجودا حينما مات المورث، حينما مات المورث. كيف ذلك؟ نقول الإنسان إذا مات عن حمل يرث منه، إذا مات عن حمل يرث منه، فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يولد الحمل لأكثر من ستة أشهر، أن يولد الحمل، يعني أن تضعه لأكثر من ستة أشهر، فلا يرث في هذه الحال إلا إذا كانت أمه لا توطأ، إذا كانت أمه لا توطأ. وأما إذا كانت توطأ فإنه لا يرث لاحتمال أن هذا الحمل نشأ بعد موت المورث. طيب، ومع وجود الاحتمال يسقط الإرث، يسقط الإرث. الحالة الثانية أن يولد لستة أشهر فقط، يعني أن تضعه لستة أشهر من موت المورث، فهنا أيضا لا يرث إلا إذا كانت لا تغطى. والحالة الثالثة أن تلده قبل ستة أشهر ويعيش فيرث، إذن نعلم أنه كان موجودا حين موت المورث. مثال ذلك إنسان مات في أول المحرم، مات في أول المحرم عن حمل يرثه، وبعد أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر وضعت هذه المرأة هذا الحمل يرث. نعم، لأننا نتيقن أن الحمل هذا في المحرم كان موجودا. فهمت ولا لا يا إخوان؟ إنسان مات في آخر ذي الحجة، يعني غرة محرم، مات في غرة محرم عن امرأة حامل وحبلها يلث منه هذا الرجل. طيب، وضعت هذا الحمل بعد أربعة أشهر، هل يلث؟ أربعة أشهر يلث. لماذا؟ نقول هنا لأننا نتيقن أنه في المحرم، أن الحمل في المحرم كان موجودا. لماذا؟ نقول لأن أقل مدة الحمل كم؟ ستة أشهر. إذن أقل شيء أنه من أول ذي القعدة نشأ، أول ذي القعدة كان هذا الميت حيا، كان هذا الميت حيا. طيب، إذا ولدته بعد سبعة أشهر، يعني هو مات في المحرم وبعد بنهاية شهر سبعة ولدته، نقول هذا فيه تفصيل، إن كانت توطأ هذه المرأة فإن الحمل لا يرث لاحتمال أن هذا الحمل نشأ بعد الموت، يعني ربما بعد الموت وطئها الزوج وحملت، وإن كانت لا توطأ فإنه يرث. طيب، إذا أتت به لستة أشهر ولو لحظة ففيه التفصيل السابق، إن كانت توطأ فلا يرث، وإن كانت لا توطأ فإنه يرث. إذن لابد في الحمل أن نتحقق أنه كان موجودا حينما مات المورث، لابد. فإن شككنا هل هو موجود أو ليس موجودا فإنه لا يرث. الشرط الثالث من شروط الإرث العلم بالسبب المقتضي للإرث، العلم بالسبب المقتضي للإرث، يعني أن نعلم بالسبب المقتضي للإرث هل يرث بالزوجية، يعني هل هذا الوارث يرث بالزوجية أو يرث بالقرابة أو يرث بالولاء أم غير ذلك من أسباب الإرث الآتية. وذلك لأن الله عز وجل رتب الإرث على أوصاف هي النسب والزوجية، يعني القرابة والزوجية والولاء. فإذا لم نتحقق من وجود هذه الأوصاف في الوارث فإنه لا يرث. أنت إذا تأملت نصوص المواريث سواء في آيات المواريث أو في السنة وجدت أن الميراث علق على وصف، يعني الزوجة ترث بوصف ماذا؟ الزوجية. لابد أن نعلم أن هذا الوارث هذه المرأة أنها ترث بالزوجية أو أنها ترث بالقرابة أو أنها ترث بالولاء، ترث بالولاء. لماذا نقول؟ نقول لابد أن نتحقق من هذه الأوصاف، لأن الله عز وجل رتب الإرث تعليل، لأن الله رتب الإرث على أوصاف، على أوصاف. فإذا لم نتحقق من وجود هذه الأوصاف فإننا لا نحكم بثبوت الحكم، لأن من شرط الحكم أن يصادف محله، من شرط الحكم أن يصادف محله، ولا يحكم بالشيء إلا بعد وجود أسبابه وانتفاء موانعه. إذن من شروط الإرث أن نعلم بالسبب المقتضي للإرث، بمعنى هذا الوارث الذي سوف نورثه من هذا الميت بأي صفة يرث، بأي صفة، هل هي بصفة القرابة، هل هو ابن أخ، أو صفة الزوجية، أو صفة الولاء. إذا قال قائل لماذا لابد أن نعلم، نقول لأن الله عز وجل رتب الإرث على أوصاف، رتب الإرث على أوصاف، فإذا لم نتحقق من وجود هذه الأوصاف لم يثبت الإرث، لأن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وأوصافه وانتفاء موانعه. إذن معنى العلم بالسبب المقتضي للإرث أن نعلم كيف يتصل أو ما هي صلة الوارث بالمورث، هل هو زوج أو هو قريب أو نحو ذلك. وليعلم أن الإنسان إذا مات فلا يخلو من حالين. الإنسان إذا مات فيما يتعلق بالسبب المقتضي للإرث فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون له وارث معلوم، أن يكون لهذا الميت وارث معلوم، فيأتي شخص آخر ويدعي أنه أولى بالميراث من هذا الشخص المعلوم. الإنسان إذا مات فله حالان، الحال الأولى أن يكون له وارث معلوم مثل ابن عم، فيأتي شخص آخر ويدعي أنه أولى بالميراث من أولى بالميراث بالميت من هذا الشخص الذي هو ابن عم. فهنا لا بد أن نعلم كيفية اتصال المدعي بالميت، لا بد أن نعلم كيف يتصل بالميت، ولا بد أن نعلم أيضا بمنزلته، لا بد أن نعلم كيف اتصاله، كيف يتصل به وكيف منزلته، لأجل أن نعلم هل يحجب هذا الوارث المعلوم أو أن الوارث المعلوم يحجبه. فلو قدر أن الوارث المعلوم ابن عم ثم جاء هذا الشخص وادعى أنه عم يحجبه، طيب تبين أن هذا الوارث المعلوم أنه ابن عم أو ابن عم لأب وهذا ابن عم، فالوارث المعلوم يحجبه، واضح؟ طيب لو كان العكس، كان مثلا المدعي للإرث ابن عم والوارث المعلوم ابن عم لأب، فهنا الوارث المعلوم يحجب. إذن نقول الميت إذا مات فله حالان بالنسبة لدعوى الإرث. الحال الأولى أن يكون له وارث معلوم، ثم يأتي شخص ويدعي أنه أحق بالإرث من هذا الوارث المعلوم. فهنا لا بد أن نعلم كيفية اتصال هذا المدعي بالميت وما هي منزلته، لأجل أن نحكم بالإرث له أو لهذا الوارث المعلوم. فإن كان أقرب من هذا الوارث المعلوم فالإرث له، وإن كان الوارث المعلوم أقرب فالإرث لهذا الوارث المعلوم. طيب الحالة الثانية ألا يكون للميت وارث معلوم، بمعنى إنسان مات ولا نعلم أن له وارثا معلوما، ففي هذا الحال قال العلماء يكفي أن نعلم أنه قريب له أو من قبيلته ونحو ذلك، وذلك لأن هذا الوارث أو هذا المدعي للإرث ليس له منازع. إذن من ادعى إرث شخص فإن كان له منازع وهي الحالة الأولى فلا بد أن نعلم صلة هذا المدعي ومنزلته، وإن لم يكن له منازع فيكفي أن نعلم أنه قريب له أو أنه من قبيلته. واستدل الفقهاء رحمه الله بحديث عبد الله بن بريدة أن رجلا مات من خزاعة فأوتي النبي عليه الصلاة والسلام بميراثه فقالوا التمسوا له وارثا أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثا ولا من هو من ذوي أرحامه، فقال انظروا أكبر رجل من خزاعة فدفعوه إليه. هذا ما يتعلق بشروط الإرث. والخلاصة أن الإرث له ثلاثة شروط، ما هي؟ موت المورث، أن يتحقق من موت المورث حقيقة أو حكما، والتحقق يكون بواحد من المورين ثلاثة، حقيقة والحكم في المفقود إذا انقضت مدة التربص. الثاني أن نعلم بوجود أو أن نعلم حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكما، والثالث أن نعلم بالسبب المقتضي للإرث. ثم ذكرنا أن الميت إذا مات فله حالان، الحال الأولى أن يكون له وارث معلوم وله منازع، يكون له وارث معلوم ثم يدعي آخر الإرث، فلا بد في هذا المدعي أو المنازع لهذا الوارث المعلوم لا بد أن نعلم صلة قرابته بالميت ومنزلته منه حتى يحكم بحجبه أو إرثه. والحال الثانية أن لا يكون له وارث معلوم، فيكفي ماذا أن نعلم قرابته من ولو كان بعيدا لأنه ليس له وارث معلوم. طيب يقول المؤلف رحمه الله: باب أسباب الميراث. الأسباب جمع سبب، والسبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، ما يتوصل به إلى غيره. قال الله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. وأما في الاصطلاح فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، يلزم من الزوال وجوب الصلاة، ومن عدم الزوال عدم وجوب الصلاة. البلوغ سبب للتكليف، يلزم من البلوغ ثبوت الأحكام التي علقت على التكليف، ويلزم من عدم البلوغ عدم ثبوت الأحكام التي علقت على التكليف. إذن السبب متى وجد وجد الحكم، ومتى انتفى انتفى الحكم. يقول رحمه الله: باب أسباب الميراث. والميراث يطلق بمعنى الإرث ويطلق بمعنى الموروث، يطلق بمعنى الإرث ويطلق بمعنى الموروث. يقول رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة. أسباب مبتدأ، وقوله ثلاثة هو الخبر. أسباب ميراث الورى ثلاثة، وقوله الورى، الورى، الورى في الأصل هم الخلق، الورى في الأصل هم الخلق، والمراد والمراد بهم هنا الآدميون، المراد بالورى هنا الآدميون، وذلك لأن غير الآدميين لا توارث بينهم، لا توارث بينهم، وإنما سموا، أعني الآدميين سموا بالورى لمواراتهم الأرض، لمواراتهم الأرض، يعني مدفنون في الأرض، أو لمواراة بعضهم لبعض. قال الله عز وجل عن ابني آدم: قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. أواري من المواراة، إذن الوراهم بنو آدم، وإن كان في المعنى أنه يطلق على الخلق. إذن الورى، الورى في الأصل الخلق، والمراد بهم هنا الآدميون، لأن التوارث إنما يكون بين الآدميين. يقول: أسباب الميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه، ربه، الرب هنا بمعنى الصاحب، والمراد المتصف، متصف به، الرب بمعنى الصاحب، يرد في النصوص رب، نعم، حتى يجدها في اللقطة، حتى يجدها ربها يعني صاحبها ومالكها. أسباب الميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة يعني الإرث. ثم شرع في تفصيلها فقال: وهي نكاح وولاء ونسب. وهي نكاح وولاء ونسب، هذه هي أسباب الميراث. أولا النكاح، والنكاح في اللغة هو الجمع والضم، النكاح لغة الجمع والضم، ومنه قولهم: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. وأما اصطلاحا فالنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، هذا النكاح. فيرث به الزوج من زوجته، وترث به الزوجة من زوجها، فهو يورث به من الجانبين، النكاح يورث به من الجانبين، فالزوجة ترث من زوجها، والزوج يرث من زوجته. هل يمكن أن يتورث به من جانب واحد؟ لا، ما يمكن، لا يمكن أن يكون الزوج يرث وهي لا ترث. لو قلت من تزوج كتابية نقول لا توارث، لاختلاف الدين. إذن النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ويتوارث به من الجانبين، من جانب الزوج ومن جانب الزوجة، حيث لا مانع، حيث لا مانع. فإن وجد مانع، يعني قد يمتنع إرث أحدهما من الآخر بسبب مانع، طيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الزوجية. الثاني وولاء، وولاء والولاء هو عصوبة سببها، يعني المراد بالولاء هنا ولاء العتق، والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق، نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فيرث بالولاء، يرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. وصورة ذلك، صورة الولاء، أن الإنسان لو كان عنده عبد، لو أن الإنسان عنده عبد ثم اعتق عبده، مثال ذلك: عندي عبد اعتقته ثم تحرر بعد عتقه واتجر ومات وله مال، وله مال، لمن يكون ميراثه؟ إنما الولاء لمن اعتق. هذا ما لم يكن له ورثة، إن كان له ورثة فميراثه لورثته، لو قدر أنه تزوج ورزق بأولاد فإن ميراثه إيش؟ لورثته. لكن لو قدر أنه ليس له أولاد، ليس له أولاد، فإن ميراثه يكون لمعتقه ولورثته المتعصبين بأنفسهم. هذا الولاء العتق. الثالث من أسباب الإرث النسب، ولهذا قال ونسب. والنسب هو القرابة، النسب هو القرابة والرحم. والقرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة، قريبة كانت أم بعيدة. إذن السبب الثالث من أسباب الميراث ما هو؟ النسب. والنسب هو القرابة وهو الرحم. قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وما هو النسب أو ما هي القرابة؟ نقول النسب أو القرابة الاتصال بين إنسانين بولادة، سواء كانت قريبة أم بعيدة. هذا ما يتعلق بالنسب. والنسب يتوارث به من الجانبين تارة، يتوارث به من الجانبين تارة، ومن أحد الجانبين دون الآخر تارة. فأحيانا يكون نسب القريب يرث من قريبه وقريبه يرث منه كذب مع أبيه، وتارة يورث به من جانب واحد كالجدة مع ابن بنتها، الجدة مع ابن البنت، والعمة مع ابن أخيها، فإنه يرثها ولا ترثه، والجدة مع ابن ابنتها ترثه ولا يرثها. إذن الميراث بالنسبة للنسب، السبب الثالث من أسباب الميراث النسب، والنسب يتوارث به من الجانبين تارة ومن أحدهما تارة. فمن الجانبين كالابن مع أبيه، إنسان مات عن ابنه يرثه، ابن مات عن أبيه يرثه، وقد يورث به من جانب واحد. فمثلا الجدة مع ابن ابنتها، امرأة مات ابن ابنتها ترثه هي، لأنه قال هلك هالك عن جدة، ترث من إذا لم يكن حجر. وقد يورث به أيضا من جانب آخر، مثل العمة مع ابن أخيها، ابن أخيها، فإنه يرثها ولا ترثه. طيب الآن هذه الأسباب الثلاثة، الأسباب الثلاثة هل يمكن اجتماعها في شخص واحد؟ نعم، يمكن أن تجتمع هذه الأسباب في شخص واحد، يكون قريبا وزوجا ومعتقا. قال العلماء: كما لو اشترى بنت عمه، إنسان اشترى بنت عمه فأعتقها ثم تزوجها، إنسان له بنت عم مملوكة فاشتراها ثم اعتقها ثم تزوجها، فالآن هو وماتت عنه، فإذا ماتت هو ابن عم وهو زوج وهو معتق، وهو زوج ومعتق. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وهي نكاح وولاء ونسب. وقوله ونسب، ونسب أخر النسب، أخر النسب مع أنه أقوى أسباب الإرث لسببين: السبب الأول لاستقامة النظم، استقامة النظم، لأن النظم أحوجه إلى ذلك، إلى تقديم الولاء على النسب. وثانيا لكثرة أحكامه ولكثرة الكلام عليه، فلكثرة أحكام النسب ولكثرة الكلام عليه، لأن أكثر أحكام الفرائض تتعلق بأي أسباب؟ بالنسب، أخر الكلام عليه، أخر الكلام عليه. إذن إذا قال قائل المؤلف رحمه الله قال: وهي نكاح وولاء ونسب، لماذا أخر النسب؟ نقول أخره أولا استقامة النظم أو لضرورة النظم، وثانيا لكثرة أحكامه. طيب هنا عرفنا أن أقوى أسباب الإرث ما هو؟ النسب. أقوى أسباب الإرث النسب، فهو أقوى من النكاح وأقوى من الولاء. طيب ما الدليل على أنه أقوى؟ نقول هناك أدلة، هناك أدلة تدل على أنه أقوى أسباب الإرث. أولا أن النسب والقرابة من أصل الوجود، فإن الشخص من حين ولادته ومن وقت ولادته يكون ابنا أو أخا ونحو ذلك، بخلاف النكاح والولاء فإنه طارئ، يعني الإنسان إذا ولد يكون زوجا مباشرة لا، لكن إذا ولد فهو أخ أو ابن أو ابن عم أو ما أشبه ذلك. واضح؟ إذن السبب الأول أو التعليل الأول لكون النسب أقوى أسباب الميراث أنه من أصل الوجود، فالإنسان من حين أن يولد فإنه يكون ابنا أو أخا أو غير ذلك، بخلاف النكاح والولاء فإنهما طارئان. ثانيا أن النسب أو القرابة لا تزول، تبقى من الولادة إلى الموت، بخلاف النكاح فإنه يزول بالطلاق، النكاح يزول بالطلاق، وأما النسب فإنه باق حتى لو حصل مشاكل بينه وبين قرابته، نعم حتى لو حصل مشاكل تبقى. طيب ثالثا أن النسب أو القرابة يحجب النكاح نقصانا ويحجب الولاء حرمانا، ولا حجب إلا لأنه هو الأقوى. مفهوم هذه؟ النسب يحجب النكاح نقصانا، فمع وجود الفرع الوارث لأحد الزوجين يحجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، نقصت بسبب ماذا؟ بسبب الفرع الوارث، النسب. وأيضا النسب يحجب الإرث بالولاء، فهذا المعتق لو كان له ورثة متعصب، ولو كان له ورثة فهل لمعتقه شيء؟ لا. إذن النسب حجب الإرث بالولاء حرمانا، هذا سبب ثاني أو ثالث. السبب الرابع أن النسب يورث به بالفرض والتعصيب، النسب يورث به بالفرض والتعصيب، والنكاح إنما يورث به بالفرض فقط، والولاء إنما يورث به بالتعصيب فقط، الولاء يورث به بالتعصيب فقط، وما كان يورث به من بوصفين أولى وأقوى مما يورث به من وصف واحد. إذن هذه أربعة أوجه أنه من أصل الوجود، بخلاف النكاح والولاء فهما طارئان. ثانيا أنه لا يزول والنكاح والطلاق يزول. طيب ثالثا بالفرض والتعصيب. نعم، أنه يورث به بالفرض والتعصيب، والنكاح بالفرض والولاء بالتعصيب. طيب ثالثا أنه يحجب النكاح نقصانا والولاء حرمانا. طيب ويأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بأسباب الميراث، لأن عندنا الزوج النكاح إلى متى يمتد التوارث به، وكذلك بالنسبة يعني فيه باقي مسائل ومباحث في هذا هذا يقول زائل من المملكة: ما حكم القول عند السمع الأذان جاء الحق وزهق الباطل؟ يقول هذا من البدع التي يمتد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، لم يقل وقل جاء الحق وزهق الباطل، ما قال هذا إلا حينما دخل الكعبة أراد أن يكسر نصنع. يقول هذه أمة الله من اليمن، تقول إذا قرأ المصلي التشهد لكنه زاد بعض الألفاظ في التشهد من صيغ أخرى في التشهد، يعني مثلا صيغة التشهد التي يقولها ليس فيها في العالمين إنك حميد مجيد، لكنه يقولها ويضيفها إلى الصيغة التي يتشهد بها، كذلك لفظ اللهم قد لا تكون موجودة لكن يقولها، فهل تشهده لا يصح زيادة؟ نقول هذا لا يصح، لا يجوز أن يلفق الإنسان. من المعلوم أن التشهد وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وردت على صفات متعددة، لا يجوز أن تجمع هذه الصفات، بمعنى أن تضع أصلا وتضيف إليه النقص من بعض الصفات، مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذا لا يجوز، لأن اللي فيها في العالمين إنك حميد مجيد ليست بهذه الصيغة. التحيات المباركات والصلوات الطيبات إذا أتت بهذا تتمشى على الصفة الواردة، أما أن تجمع تلفق يعني ما ما ما نقص من هذه الصيغة تضيف إلى هذه الصيغة كأنك تحقق مخطوطة، تقول زيادة من باء زيادة من ألف، لا لا يجوز هذا، لا يجوز، لأن التلفيق بين الصيغ هذا لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا تارة وهذا تارة. وهذا وإن كان ذهب إليه بعض أهل العلم رحمه الله، ذهب إلى أنه يجمع، لأن الصفات الواردة على وجوه متنوعة أو الأذكار الواردة على وجوه متنوعة يلفق بينها ويجمع بينها، يجمع بينها، لكن الصواب خلاف ذلك، وأن الصفات الواردة على وجوه متنوعة من الأقوال يقال هذا تارة وهذا وهذا تارة. واضح الآن؟ مثل الآن مثل صيغة الاستفتاح، استفتاح اللهم باعد بيني وبين خطايا، ما نقول تقول اللهم باعد بيني وبين خطايا ثم تقول سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره. ها؟ لا، هذه يمكن الجمع بينها، يمكن، ورد النبي يقول هذا وهذا، لكن في التشهد هل ورد أنه يصلي مرتين؟ ها؟ لا، الجمع والضم. تقول هذا ذكرت أن الرحم القرابة بولادة قريبة أو بعيدة، هل يعني أن أولي الأرحام، أولي الرحم يعني الرحم يعود إلى رحم المرأة؟ نعم، الأصل الرحم رحم المرأة، الرحم القرابة. طيب، تقول قص الشعر، قص شعر الحواجب بالمقص هل يدخل في النتف، يعني قصها في النمص؟ نعم يدخل، يدخل، ولهذا قال العلماء النمص إزالة شعر الحاجب سواء كان ذلك بنتف أو قص.